cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fattal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukala shahidu islam wa shahamid ibn Abdul Rahim. Rahimahullah wa ta'ala. La bihni haqqa tawhidi dakhla jannata bi ghayri hisab. Rahimahullah ta'ala. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah hanifa wa lam yakun min al-mushrikeen. فقال تعالى والذين هم لربهم لا يشركون عن عبد الرحمن عن ابي عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه مشهور قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم راى الكوكب الذي انقضى بالها فقلت انا ثم قلت اما اني لم اكن في الصلاه لكني وديعت قال فما صنعت قلت التقيت قال فما حملك على ذلك كنت حديثا حدثنه الشعبي فلو ما حدثكم كنت حدثنا عن بريده بن حسين انه قال لا رؤيه الا من عين او حمى او حمى بدون التجديد اما الحمى سنطم هنا حمى او حمى او حمى قال قد احسن من انتهي بما سمعها ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فلتت علي الامم فرايت نبيا ومعه رفوع نبيا ومعه رجل وعودان والنبي وليس معه احد اذ في عاد سواد عادي فظننت انه امتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فاذا سواد عادي فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم ذهب فدخل منزلاه فخاض الناس في اولئك فقال بعضهم فلعلهم الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلمه الذي ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال هم الذين لا يستلقون ولا يكتبون ولا يتطيلون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشا بن حصان فقال ادع الله يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله يجعلني منهم فقال صدقك بعهد عكاشا. أحسنت. أخذنا في درسنا الأخير باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر الشارح الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بعض الفضائل. فالخلاصة ما هي؟ كي سي كي بو سيتي بعض الفضائل؟ تفضل. يعني فضائل التوحيد وتكفير الذنوب. تكفير الذنوب، ما الدليل؟ قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقرابها مغفرة. نعم لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا بمن؟ هذا لمن؟ للموحد. لا تشرك بي شيئا، ça fait partie des plus grands mérites أن الله سبحانه وتعالى يبردن الموحد il lui efface ses péchés. زد ثمرته في الدنيا والآخرة. نعم مثل ماذا؟ قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فما هي الثمرة؟ لهم الأمن. نعم لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وكذلك الهداية أن الله سبحانه وتعالى يهديهم أو يهديهم في الدارين عز وجل. زد شيء آخر تفضل. أن الله حرم على النار الموحد من كان من الموحد من كان من الموحد من الموحدين. نعم أن الله سبحانه وتعالى حرم على النار أي الخلود في النار للموحد، وإذا كمل التوحيد في قلبه فكما قال الشيخ سعدي يمنع من دخول النار بالكلية. نعم فعلى كل حال الموحد il rentrera pas في النار s'il a un توحيد قوي et s'il a mis en application et s'il avait des faiblesses des péchés إلى آخره فقد يدخل لكن لا يخلد فيها même s'il rentre في النار فça sera pas éternellement. هذا من أعظم الفضائل إتوتخ فضائل كالشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه لا سيتي كنا لو أنصمب. Pourquoi Et hada c'est muhim. Limada Cheikh al-Islam il a cité hada al-bab fi hada al-kitab. Pourquoi il a cité hada al-bab fi hada al-kitab indaman faddal min huna? نعم لأن التوحيد له فضل عظيم. كتاب التوحيد سنة خليه. ce chapitre démontre les mérites de هذا التوحيد. et bien sûr comme le قال الأخ il l'a cité après avoir cité l'obligation et le premier باب. قال المؤلف رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون. الشيخ الإسلام رحمه الله après avoir cité un bab في الفضائل un chapitre sur les mérites du tawhid il a cité هذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم il a cité deux versets et un hadith. Hadith Ibn Abbas رضي الله عنهما. أما مناسبة هذا الباب للتوحيد أي pourquoi il a cité هذا الباب هنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. Toutes les paroles qu'on cite de الشيخ ابن عثيمين c'est في القول المفيد. Sauf si on précise. هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله لأن الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فمن فضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل وهو دخول الجنة بغير حساب. هذا الباب c'est la suite du précédent. لأن si tu analyses bien ce chapitre فدخول الجنة c'est un fadl azim, c'est une énorme récompense et elle est réservée pour qui cette récompense? Man haqqaqa at-tawhid. Donc min fadail at-tawhid anna man haqqaqahu fa il rentrera al-janna bi ghayri hisab ou al-adab, sans rendre de compte et sans se faire châtier. Hada c'est un fadl khas. Fa li hada al-shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah il a cité هذا الباب après avoir cité l'autre. لأن l'autre c'est pour tous les موحدون ما يكفر من الذنوب. أما هذا c'est pour un niveau plus élevé خلص الموحدين. لأن الموحدون أو لأن الموحدين ils sont pas tous au même niveau كما تقدم. فمن كمل توحيده إلى appliquer ما جاء في هذه الأدلة أي يتوكل على الله حق توكله ولا يعتمد على أحد غير الله سبحانه وتعالى هذا son توحيد il est قوي il est élevé. والنبي صلى الله عليه وسلم il a cité la récompense de هؤلاء في حديث ابن عباس. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله il a cité une autre مناسبة et on la lira ensemble dans son شرح لكن لا بأس نقرأ الشاهد فقط. قال فمن حقق التوحيد tout à la fin de l'explication page 75. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها والله أعلم. كذلك هذا الباب شيخ الإسلام il l'a cité رحمة الله عليه pour montrer أن هذه الفضائل c'est pas pour n'importe qui. لأن التوحيد c'est pas qu'un nom. Là, التوحيد له معنى وله مقتضى وله شروط وله نواقض. هذا التوحيد il a un sens. كذلك مقتضى qu'on doit mettre en application et adorer Allah seul et s'écarter du shirk. كذلك هذا التوحيد il a des شروط, des conditions. كذلك هذا التوحيد il a des annulatifs. أن بعض الأمور certaines choses elles annulent هذا التوحيد ou elles le font diminuer. فمن حقق التوحيد celui qui a un توحيد قوي et qui a fait des efforts فإن شاء الله تعالى il rentre في جملة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. c'est ça le lien entre هذا الباب et le باب auparavant. أنه c'est la suite. et pourquoi il l'a cité هنا bien sûr, pour démontrer أن ceux qui font des efforts في التوحيد أكثر et qui le mettent en application أكثر, ils ont une énorme récompense. أنهم يرنتخ في الجنة بغير حساب ولا عذاب. Et comme قال الشيخ ابن عثيمين, هذا c'est l'objectif de chaque عاقل الذي يسعى إليه كل عاقل. العاقل il veut son bien-être في الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن son objectif, ça doit être hada. Ça doit être al-jannah. Et on peut se poser la question, comment rentrer fil jannah? Comment être certain, bi-idnillahi azza wa jal, de rentrer fil jannah? Tu fais des efforts. Tu fais des efforts et tu appliques. Hadihi al-adillah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré, anna ha'oula, ils rentreront fil jannah. Bel, ces 70 000, ils rentreront bila hisab ou la'adab. Et ça, fil haqiqa, c'est l'espoir de chacun de nous. Et on a la réponse fi al-hadith. Et on lira ensemble, incha'Allah. Vaqiya ma'na tahqiq al-tawhid. Il y en a dans le titre, bab man haqqaq al-tawhid. Hada, incha'Allah, on lira ensemble dans le sharh de Shir al-Sa'di. Awwalan, naqra al-adillah. Comme on a déjà expliqué, la façon de faire qu'on a ensemble pour étudier hadith risala. Awwalan al-adillah, pourquoi Cheikh al-Islam, il les a cités. Thumma, et incha'Allah, naqra kalam Cheikh Sa'di, il va donner une explication globale. Qala rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa, wa lam yaku minal mushriki. Qala al-allama Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, fil mulakhas, il a cité munasabatu al-ayati lil-bab. Pourquoi Cheikh al-Islam il a cité ce verset dans ce chapitre? قال أنه وصف خليله بهذه الصفات أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي هي الغاية في تحقيق التوحيد وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية il a cité des صفات أوصاف لإبراهيم. فقال عز وجل إن إبراهيم كان أمة. C'était une أمة à lui tout seul. أي un guide pour les autres. قانتا لله. حنيفا. ولم يكن من المشركين. فتأمل هذه الأوصاف. قانتا. حنيفا. ولم يكن من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. يمدح سبحانه وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. إن إبراهيم كان أمة. قال والأمة هو الإمام الذي يقتدى به. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى إلا كالفية أمة. C'était une communauté à lui tout seul, أي un guide pour les autres. يقتدى به عليه الصلاة والسلام. إبراهيم إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. قال والقانت هو الخاشع المطيع. قوله عز وجل قانتا لله أي خاشع ومطيع. أنه إلا بيس الله سبحانه وتعالى إسي سمي الله عز وجل. قال والحنيف قوله حنيفة والحنيف المنصرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. هذا هو الحنيف. الحنيف c'est celui qui s'écarte du shirk et il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, أي موحد. ولم يكن من المشركين. Et Ibrahim ne faisait pas partie des mushrikin. فلهذا قال ابن كثير رحمة الله عليه إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. Et chacun de ha'oula ils prétendent que Ibrahim c'est leur guide et annahum illa mais ils le suivent, lakin Ibrahim c'était un muslim, un muwahhid, et il détestait le shirk ou le mushrikin alayhi salatu wassalam. Fa hadhihi al-awsaf, si on revient à la parole de Cheikh Fawzan, an qala hafidhahullah annahu wasafa khalilahu bi hadhihi as-sifat, annahu c'était pas un mushrik, annahu il adorait Allah seul, أنه لبس الله سبحانه وتعالى السل. فهذه الأوصاف إذا التوحيد قال شيخ الفوزان التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. C'est ça tahqiq at-tawhid. Qawluhu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-janna bighayri hisab wala adab, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul, il délaisse le shirk, il délaisse les khurafat, il déteste les mushrikin et il s'écarte d'eux. Al-hanif, al-mukhlis, al-muwahhid. Et chacun de nous, on a comme exemple fi hada Ibrahim alayhi salatu wassalam et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wassalam. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Al-aya. Et dans l'autre verset, qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wassalam. Et les deux, c'est les deux des Khalil. Ay Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum, et il les a rapprochés, et c'est afdal al-bashar. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wassalam, thumma Ibrahim alayhi salatu wassalam. Thumma qala al-mu'allif wa qala walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Si tu as compris la première munasaba, tu comprendras hadhi kadhalik. Ay min tahqiq at-tawhid anna al-muslim doit s'écarter du shirk. والذين هم بربهم لا يشركون. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الآية للباب أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا، ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Enfin, c'est ça, tahqiq al-tawhid. Les deux premiers versets, Cheikh al-Islam, il les a cités pour te montrer, pour t'expliquer c'est quoi tahqiq al-tawhid. Les anna, toutes les fada'il qu'il a cités, et qu'on a étudié ensemble dans le dans précédent. Et kadhalik, had al-fadl al-azim, qu'on va lire ensemble, al-yawm, bi-idhnillahi azza wa jal, aydukhul al-jannah bil-hisab. Tout ça, c'est conditionné, il y a une condition, c'est tahqiq al-tawhid. Man haqqaq al-tawhid. فتحقيق التوحيد il l'a expliqué avec ces deux versets rahmatullah alayhi. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, lui obéir et s'écarter du shirk. هذا هو تحقيق التوحيد. أما الاسم فلا يكفي فكم من الناس يفخطان أنهم سيد موحدون مؤمنون ويشركون بالله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هكذا قال عز وجل. لأن بعض الناس ils ont pas compris c'est quoi حقيقة هذا التوحيد. Al-Ba'd, il pense que At-Tawhid, c'est reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur. فَلِهَذَا يَعْبُدُونَ الْقُبُورِ وَيَدْعُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَيَسْأَلُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ. Et مع هذا, il pense que c'est des mouahidoun mu'minoun. هؤلاء ما حققوا التوحيد أبدا. لأن تحقيق التوحيد, c'est s'écarter du shirk. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. فالمُوحِد, il s'écarte du shirk. Il s'écarte du kufr. كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. سيسع تحقيق التوحيد الكفر بالطاغوت بالشرك بكل ما يعبد من دون الله وعبادة الله وحده لا شريك له. سيسع معنى لا إله إلا الله. فمن حقق لا إله إلا الله فله هذا الفضل العظيم. ثم قال رحمه الله وعن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال فما صنعت. فسعيد بن جبير رحمه الله في partie des élèves de ابن عباس رضي الله عنهما. Et l'ulama, il cite souvent son qawl fi tafsir, kadhalik fi fiqh. C'était un imam, rahmatullah alayhi. Qutila zulman, qatalahu al-hajjaj. Il a été tué injustement, rahmatullah alayhi. Faqala ayyukum ra al-kawkab. Qui c'est de vous qui a vu al-kawkab la nuit? Alladhi nqadha al-bariha. Fa Hussein qala ana. Lakin il a fait une précision. Wa tastafid min hadha in fa'ida azima. أخي المسلم قال أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. Il a dit نعم أنا j'ai vu cette étoile. لكن il a fait une précision لأن هذا c'était في الليل, c'est en pleine nuit. Et il a fait une précision قال أما إني لم أكن في صلاة. Et je n'étais pas en salat. Et je ne faisais pas salat. Limada, rahmatullah alayhi. Il a fait cette précision. Comme afad al-Sheikh al-Uthaymeen, fi al-qawl al-mufid, an hadha c'est min bab al-ikhlas. Pour pas qu'on pense annahu il était réveillé en pleine nuit, li annahu il a vu cette étoile. Hatta on ne croit pas annahu il était réveillé parce qu'il faisait salat al-layl. Il a fermé la porte, rahmatullah alayhi. Et il a précisé, j'étais pas en train de faire as-salat, ikhlas. Thumma il a démontré pourquoi il était réveillé. Walakinni ludirtu. Hey, il a été piqué. Il s'est fait piquer, rahmatullah alayhi, par une bête. Enfin, ça l'a réveillé et il a vu l'étoile, il a akhir. Fatastafid min hadha akhi al-karim anna min tahqiq at-tawhid khassatan fi hadha az-zaman, on doit faire attention et on a déjà nabba'an hadha de ne pas propager, exposer sur les réseaux sociaux ce qu'on fait min al-ibadat. Et hatta min al-mubahat, il n'y a pas de faïda fi al-haqiqa. أن الإنسان يشغل نفسه بما ينفع أما الآن كما ترون بعض الناس يمجد سيبخي أن فوتو أي بخبار يبون أحج tout ce qu'ils font ils le prennent en photo ils propagent. هذا c'est ouvrir une porte à الشيطان et faire du mal à son tawhid, à son ikhlas. لأن الإنسان c'est un بشر والبشر يحب المدح. L'être humain il est fait comme ça, il aime être complimenté, il aime être félicité. ربما إنسان يفعل attention يبخبج هذه الأشياء وبعض الناس يذكرونه بكلام جميل et ça lui fait du mal à son ikhlas. Et tu as un exemple de nos salaf. Annahu il a répondu à cette question et vu qu'on pouvait penser Annahu il s'est réveillé la nuit pour faire salat, il a précisé je ne faisais pas salat, je me suis fait piquer et je me suis réveillé, j'ai vu cette étoile. وإلا il aurait jamais rahmatullah alayhi, lui et autres minas salaf, annahum ils racontaient ce qu'ils faisaient minal ibadat, abadan. Les malades, les annahum, ils ont été élevés avec le Qur'an al-Karim, ils ont été éduqués avec le tawhid. C'était min ab'ad al-nas an al-riya. Et nous, on vit à une époque, l'an, n'akasat al-umour. Et vu que madhab al-salaf, kathirou minal nas, ils n'ont pas compris, ils ne le mettent pas en application, certains se sont écartés. Et ta'athru bi ba'd an-nas. Aïe, tout ce système, là, il faut se montrer. Les réseaux sociaux, tout ce que tu fais, là, ba'd an-nas, ils le mettent. Ils mangent le mat, ils se réveillent, ils mangent toute sa journée. Tout le monde sait ce qu'il fait. Fi al-umur al-mubaha, sur les choses de la dunya, al-haqiqa, c'est pas min al-umur al-tayyiba. Al-aqil, il s'écarte de hada shay. T'as pas besoin de montrer aux gens, afatan. Amma. Mushkila, c'est rentrer vu Ba'd al-Muslimin fil ibadat. Wa'aduhum yatoufoun hawl al-Ka'ba. Et ils se prennent en photo, ils se filment. Aïn al-Ikhlas. Aïn al-Ikhlas, ça peut faire du mal à l'Ikhlas et ça fait du mal à l'Ikhlas. S'il veut se montrer, iyadun billah, c'est très très grave. C'est ce qu'on appelle al-Riya. Et Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, il a cité un bab fi hada. Hada, c'est mujarrad un tanbih par rapport à ce passage du hadith. De ce athar, et on avait déjà nabba'an hada. Nous, on ne suit pas les gens. C'est devenu la mode, ça s'est propagé. Nous, on suit Allah, nous, on suit le Coran, le Sunnah, le Madhab, le Salaf. Et on n'a pas besoin de hada. At-taswir, c'est haram, awwalan, si on se prend nous-mêmes en photo. Et si c'est des choses qui ne sont pas haram, il n'y a aucune utilité, ça ouvre un bab de shar, al-aqil, il délaisse. Qala, fama sana'at. Ils lui ont posé la question, fama sana'at. Aïe. لأنهم il leur a dit je me suis fait piquer. قال قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثنا حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم. تستفيد من هذا أن هذا الإمام حسين بن عبد الرحمن رحمة الله عليه quand il s'est fait piquer il a fait الرقية, il s'est fait الرقية الإمام, وهذا سطيب. هذا سطيب الإنسان يتوكل على الله في الأسباب المشروعة. كذلك تستفيد من هذا أنه quand ils lui ont demandé ما حملك على هذا, pourquoi tu as fait هذا, قال حديث حدثناه الشعبي, العلم. أن هؤلاء ils ont donné beaucoup d'importance au علم. فسي on leur pose la question pourquoi tu as fait هذا, ils avaient un délil en général. حديث حدثناه الشعبي, un hadith que j'ai entendu de l'imam Shaabi. Ça montre annahu kana yatlub al-ilm rahmatullah alayh et kadhalik il mettait en application. Et leur preuve c'était ad-dalil. Amma autre que dalil, c'est pas une preuve. Ça peut être accepté, ça peut être rejeté. Qala قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. Ne pas confondre, comme on a dit au frère qui récitait, avec الحمى, la fièvre. Là, نعم, il a expliqué هذا في الحاشية المحقق. قال الحمى بالتخفيف أي sans شدة فوق الميم. الحمى السم وقد يشدد وأنكره الأزهري إلى آخره. نعم الصواب أنه بالتخفيف. دونك الحمى السم أي le poison. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ثم قال قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألف سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Aïe, 70 000 de la communauté de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Thumma nahada fadakhala manzilahu fakhada annas fi ulaik. Aïe, ils se sont demandé c'est qui ces 70 000, c'est quoi leur awsaf. Ça nous montre ce genre de hadith, c'est pour être mis en application. Les sahaba radiyallahu anhum, quand ils ont entendu hadha al-fadl al-azim, ils ont essayé de comprendre c'est qui. Pourquoi? Pour pouvoir faire partie de Ha'oula. Hakada nahnu. Adillat al-Qur'an wa sunnah, on doit essayer de les comprendre. Et quand c'est une récompense qui est citée, un fadl, on doit faire les efforts pour faire partie de Ha'oula. Quand c'est un châtiment, une interdiction, on doit faire les efforts pour s'écarter de hadha shay. Fal-ilm, c'est fait pour être mis en application. Qala. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. Certains, ils ont pensé que c'était ceux qui ont accompagné le prophète صلى الله عليه وسلم, les sahaba. D'autres, ils ont dit فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام, ceux qui sont nés en tant que musulmans, ils ont jamais connu le shirk. فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء, ils ont cité d'autres choses. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Il a cité هذه الأوصاف عليه الصلاة والسلام pour démontrer les caractéristiques de ces 70 000. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. عكاشة رضي الله عنه. Il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم أنه de faire الدعاء pour qu'il fasse partie de هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم. فعكاشة رضي الله عنه il fait partie de هؤلاء. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. والحديث إلى في الصحيحين. قال الشيخ عبد الله بن جار الله له شرح مختصر مفيد الجامع الفريد سمن الشروحات الطيبة على كتاب التوحيد قال مناسبته للباب أن هؤلاء المؤمنين الموصوفين بتلك الصفات دخلوا الجنة بغير حساب لقوة توكلهم وتوحيدهم وإخلاصهم واعتمادهم على الله وحده. توكلوا على الله واعتمدوا عليه عز وجل. C'est quoi qui les a poussés à هذا? C'est leur إخلاص, leur توحيد. حتى هذه الأشياء ils les ont délaissés. مع أن الرقية c'est مشروع, الكي c'est مكروه. وماذا وأما الطيرة on verra أنها c'est du shirk. لكن حتى les choses qui sont permis كالرقية فلا يطلبونها لا يسترقون. أما لفظ لا لا يرقون فهذا إلى إلى إلى ضعيف. لا الصحيح سلا يسترقون أي يدمون با à quelqu'un qui leur fasse la ruqya. لماذا؟ لأنهم يتوكلون على الله. Même cette chose qui est permise, ils ne la demandent pas. أما si واحد leur propose la ruqya, واحد veut lui faire la ruqya, فلا شيء عليه. Ça diminue en rien le tawhid. لكن la demander, enfin celui qui veut faire partie de ces 70 000 من الموحدين الخلص, فحتى la demander, il ne la demande pas. يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى في سفر رقية الإمام. أما الكي مكروه السلوي كي لفا فسيبا حرام, لكن السلوي كي لدلس لله عز وجل الكي سلفد سسواني بغ avec النار كما يفعل العرب et c'est très très bénéfique, لكن السلوي كي لدلس لله عز وجل فهذا ça montre أنه متوكل على الله. تنبيه, avant de lire la parole de الشيخ سعدي رحمه الله, قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد, واعلم أن هذا الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا, فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه. Ne pas comprendre de ce hadith أن on délaisse totalement les أسباب. Et si on tombe malade, enfin on ne se soigne pas, on ne fait pas d'efforts, et tout ça en prétextant at-tawakkul ala Allah. Et vouloir profiter de هذا الفضل qui est cité dans ce hadith. Là, awwalan ce hadith, le prophète sallam il a cité des choses spécifiques. فلهذا قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله بل نفس التوكل مباشرة الأسباب. كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه, وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاكتواء والاسترقاء, فتركهم لها لكونه سببا مكروها لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. أما يد الشوز كالطيرة ça viendra, ça c'est du shirk. Il y aura un bab sur hada et on le lira ensemble, inshallah. Amma al-ruqya wal-kay, celui qui les délaisse, lillahi azza wa jal. On ne dit pas al-ruqya, il la délaisse totalement. Là, le fait de la demander, yastarqoun, le lafd, il est muhim. Amma al-kay, mutlaqan, s'il le délaisse, hada c'est afdal. Ay tawakkulun ala Allah, et en espérant rentrer vers hada al-fadl. Qala al-shaykh Abd al-Rahman, amma mubasharatu al-asbab wa al-tadawi ala wajl, la karahata fi. Ça montre que al-hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité des choses spécifiques, deux choses. Demander al-ruqya, celui qui veut faire partie de ces 70 000, il doit éviter de demander al-ruqya. Si quelqu'un lui fait ruqya, tamam, si personne lui fait, fayatawakkal ala Allah. Ça montre qu'il ne demande rien à personne. La deuxième chose, al-kay, se soigner avec le feu. Enfin, s'il écarte ces deux choses, alhamdulillah, il fait partie de ha'oula. Bien sûr, c'est un mouahid et l'akhir. Amma les autres asbab, aïe se soigner avec des médicaments autres, qala al-shaykh Abd al-Rahman, amma mubasharatul asbab wa tadawi ala wajh, la karahata fi. Amma se soigner avec des choses, il n'y a aucune karaha. Matalan avec le miel, matalan avec habbatu sauda, matalan avec le Qur'an, matalan en allant voir un docteur, bien sûr, sans faire de haram, avec la médecine d'aujourd'hui. À tout ça, wallahi alhamd, il n'y a aucune chose de ces choses halal qui fait diminuer le tawhid. Qala fa ghayr qadih fi at-tawakkul fa la yakun tarkuhu mashru'an, ben on n'a pas le droit de délaisser. لماذا قال الى سيتي حديث اسامه بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاعراب فقالوا يا رسول الله انا تداوي. Ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce que on se soigne, et si on tombe malade, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا عباد الله تداووا. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. انتهى كلام الشيخ سعدي أو الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه. فعلى كل حال se soigner ça contredit en rien التوحيد. لكن on fait une précision أن les médicaments ou autres من الأسباب المشروعة أو القدرية Tant que c'est pas du haram, tant que c'est moubah, comme maintenant on prend un exemple clair, aller au docteur, si tu tombes malade, il te donne un médicament. Là, ta'taqid anna ash-shifa, c'est le docteur. Et la guérison est venue du docteur, ou de ce médicament. Là, ash-shifa, c'est min indillahi azza wa jalla. Amma, ce sabab que tu fais pour te soigner, que ce soit en prenant du miel, que ce soit en allant voir un médecin, en prenant un médicament, ou une opération, il a arrêté. Tout ça, c'est des asbab. Ça peut être la cause de ta guérison, bi-idnillahi azza wa jalla, et ça peut ne rien faire. Comme minannas, ils sont malades, ils vont au docteur, et ils sont toujours malades. Et ils n'arrivent pas à être guéris. Les malades, les anna, la guérison, c'est bi-idnillahi azza wa jalla. Donc, le sabab, on le laisse sabab. Lakin, on doit le prendre. Amma, ces deux choses, al-kay, et demander le ruqya à celui qui les délaisse, lillahi azza wa jalla, fa. Incha'Allah, il espère rentrer dans la récompense que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité via le hadith. Qala al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah. Il va résumer à hadha al-kalam. Bab man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab wa hadha al-bab takmilun lil-bab alladhi qablahu wa tabi'un lahu. Min ay wajh? 'Inda man? Sheikh Sa'di qala hadha al-bab takmilun lil-bab الذي قبله وتابع له. Ce chapitre il complète le chapitre précédent. من أي وجه؟ عنده. إن هذا هو يدخل في الباب الفضائل. أحسنت. أن le chapitre précédent باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Il a cité des hadiths pour montrer فضل التوحيد. ثم هذا الباب فيه فضل عظيم. أن من حقق التوحيد دخل الجنة. Donc ce chapitre ça fait partie des فضائل. فلهذا il l'a cité après. قال فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي فهذا تحقيق التوحيد. Ça nous montre أن التوحيد les gens ils sont pas au même niveau. أصل التوحيد chaque مؤمن لله أي adorer Allah seul et s'écarter du shirk al-akbar. لكن il y a des choses elles font diminuer التوحيد كالبدع des innovations. Al-ma'asi est plus grave que cela. Al-shirk al-asghar. Tout ça, ça fait diminuer le tawhid. Ça l'annule pas complètement, lakin ça fait diminuer le tawhid. Amma dans le chapitre man haqqaqa at-tawhid dakhala al-janna bighayri hisab wal 'adab. Ne pas comprendre min hadha kama nabbaha ba'd al-ulama anna al-insan pour qu'il fasse partie de ha'ula ay comprend tahqiq tawhid annahu ne pas faire de péché. Ou هذا الانسان il a pas fait de péché. Là, l'insan il est pas ma'soum. Lakin s'écarter du shirk akbar, s'écarter du shirk asghar, s'écarter des kaba'ir, s'écarter des bid'a. Et كذلك si l'insan glisse, il fait un péché, il est tout. Et اذا تاب الحمد لله. Les petits péchés ça arrive. Amma al-israr, ay ne pas faire tawba et faire toujours les mêmes péchés, fahada ça fait du mal au tawhid. Ça ne l'annule pas complètement, lakin ça le diminue. Et هذا الانسان il a pas haqqaqa at-tawhid comme celui qui s'écarte des péchés. Et si il glisse, il est tout. لأن الانسان il est urda li al-zalal wa al-nisyan wa al-dha'f. Ça arrive, هذا لأنه il n'est pas ma'soum, lakin il est tout il Allah Azza wa Jal. قال وذلك بكمال الإخلاص لله في الأفعال في الأقوال والأفعال والإرادات وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد. هذا أولا سيكارتي دو الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه سأنل أصل التوحيد. من وقع في الشرك الأكبر سيبلو موحد عياذا بالله. ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله. الشرك الأصغر لو بوتي شرك سافي ديسوندر التوحيد. وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. كذلك البدع والمعاصي خاصة الكبائر أو الإصرار على الصغائر. Les grands péchés ou faire le même péché, même si c'est un petit, lakin ne pas faire tawba, هذا كذلك ça fait diminuer التوحيد. فتحقيق التوحيد c'est s'écarter de tout ça. والإنسان لا pas معصوم إذا حصل منه شيء يتوب إلى الله, il regrette et il s'écarte de cette chose. فمن حقق توحيده بأن بأن بأن امتثل قلبه أو قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على الشيء من المعاصي. هذا كونستي. أما الوقوع في معصية سأغيب الإنسان إلى معصوم، لكن الإصرار سموتخ ضعف في التوحيد. لماذا؟ لأنه يكونتيني aujourd'hui, demain, et il s'habitue, yadam billah, à faire cette ma'asiyah, هذا ça montre un naqs fi tawhid. Amma al-wuqu' fi al-ma'asiyah fala yaslam min hadha illa man 'asamahu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa hadha alladhi yadkhul al-janna bi ghayri hisab wa yakun min as-sabiqin ila dukhulaha wa ila tabawwu' al-manazil minha. ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله. هذا من صفات إبراهيم عليه السلام كالله سبحانه وتعالى إلى الستة. بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه ولا يستشرف إليهم بقلبه. فسموت قوة التوحيد. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمونتخي أن من 70,000 parmi les 70,000 qui rentreront في الجنة أنهم حتى الرقية لا دمطة. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان لا يعتمد على البشر. Ça veut pas dire, on répète, أنه il fait pas les efforts pour se soigner. Là, on parle dans ce point que le prophète صلى الله عليه وسلم il a cité. أما se soigner avec des moyens مشروع أو مباح فهذا ça fait aucun mal au tawhid. قال ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا بفين كلمة أنصام في ذم المسألة ذم السؤال سمين هذا الباب. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نزع أن تغدي دموندي أزوتر؟ لأن أولا سأبتر نهانة pour toi et كذلك تعتمد عليهم et tu fais du mal à ton tawhid. فلهذا الصحابة رضي الله عنهم c'était des أئمري التوحيد des exemples pour nous. فكانوا لا يعتمدون على أحد، يعتمدون على الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا المقام العظيم درجات ولكل درجات مما عملوا، وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحل العاطلة، وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. تنبيه مهم أن تحقيق التوحيد سبب التمني، لا c'est pas des prétentions، c'est pas qu'une apparence، أبدا. التوحيد تحقيقه كما قال الشيخ سعدي رحمه الله ما وقر في القلب. Et ça c'est بالعلم، des efforts pour apprendre هذا التوحيد، كذلك des efforts pour le mettre en application. وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة. فهذا التوحيد c'est du علم، إيمان، et كذلك عمل، une mise en application. فهذا حقق التوحيد. Abadan, il place sa confiance en un bachar. Abadan, il pense que c'est asbab, c'est la cause de sa réussite, que ce soit dans le domaine de la médecine ou autre. Impossible, ou plutôt, la yataqid fi mayitin naf' ou dharar. Abadan, ça c'est du shirk. Il demande que Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa al-muwahhid. Amma ismun ثم عمل يخالف هذا الاسم أو اللقب فهذا لا ينفع. فلهذا التوحيد c'est pas réservé pour une catégorie de personnes. أبدا. تأمل الترجمة من حقق التوحيد. من c'est من ألفاظ العموم. C'est pas réservé à tel pays, à telle région, à telle époque. Là من celui qui a ses أوصاف الطاعة والقنوت والإخلاص والابتعاد يبتعد عن الشرك. هذا سأموحد ونسبر في قطعة هؤلاء إذا ستغيكمبانس. ثم قال الشيخ سعدي رحمه الله فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها والله أعلم. celui qui fait des efforts في التوحيد علما وعملا هذا بإذن الله عز وجل il fera partie de Ha'oula qui profiteront de ces fada'il qui sont cités dans ce bab et dans celui d'avant. فباب مهم من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله هم الذين لا يسترقون قال شيخ الإسلام رحمه الله المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. نعم فهذا لا يسترقون أي سلفة دموندي الرقية. أما تفر الرقية توامم واحد يتفر الرقية sans que tu lui aies demandé فهذا صفي du mal, ça fait en rien du mal à ton tawhid. أما هي من رواية قلنا فيها لا يرقون قال الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه زيادة لا يرقون وهم من الراوي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أطغزي الرقية تنك سيبا دو شرك سيسا دو شرك سيحرام بيان سيو وكذلك إلى أطغزي دو سنتخيدي في هذا الباب من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل لكن هنا سي لا دوموند لا دوموند فهنا سي مكروه celui qui l'a délesté الله عز وجل il peut espérer rentrer في هؤلاء et celui qui demande رقية أصلا c'est pas حرام. Laquelle on parle nous pour avoir cette récompense. Et Cheikh l'Islam, rahimahullah, il a cité un bab fi kitab al-tawhid, fi ma yata'allaq bi al-ruqa. Tout ce qui est lié à la ruqya, et on détaillera honnak. Dernière fa'ida, qu'on n'a pas cité en lisant al-hadith, et on l'a déjà cité dans plusieurs durous ma'akoum, qawluhu alayhi salatu salam fi hadith ibn Abbas, uridat alayhi al-umam, fara'itu al-nabi wa ma'ahu al-rahd. قال في الحاشية قال ابن الأثير والرهط من الرجال ما دون العشرة الرهط c'est moins de 10 un groupe de moins de 10 personnes فالنبي صلى الله عليه وسلم il a vu un نبي et il avait moins de 10 suivants والنبي ومعه الرجل والرجلة il a vu un autre نبي معه رجل un homme ou deux hommes un autre avec deux hommes والنبي وليس معه أحد et un نبي وليس معه أحد personne n'a suivi ce prophète. يوم قيامة سبحانه يسرع السل عليه الصلاة والسلام قال شيخ الإسلام dans les مسائل et les مسائل c'est عبارة عن فوائد قال الخامسة عشرة la quinzième ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة فائدة طيبة تستفيد من هذا الحديث قال شيخ الإسلام رحمه الله عدم الاغترار بالكثرة ne te fais pas avoir par الكثرة. Anna, le grand nombre, c'est forcément synonyme de vérité. Ou synonyme de guider. Kadhalik wa adam az-zuhd fil qillah. Ne pense pas que le petit nombre, c'est forcément une faiblesse. Ou c'est forcément qu'ils ne sont pas à la haqq. Il y en a les gens, ils ne les ont pas suivis. Abadan. Tu as un exemple avec ce prophète, yawm al-qiyamah, alayhi salatu wasalam, il sera seul. Et là, chaque annahu, il était à la haqq. Et c'était une ummah. Et c'était lui le jama'a à son époque. Et ceux qui se sont fait du mal, c'est ceux qui ne l'ont pas suivi. فَنَسْتَفِيدْ نَحْنُ مِنْ هَذَا أَنَّ ce qu'on recherche, c'est l'ilm, c'est le haqq. Ce n'est pas le grand nombre. بَلْ le grand nombre, كَثِيرًا il est مَذْمُومْ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرَ النَّاسْ لَا يَعْلَمُونَ أَكْثَرَ النَّاسْ لَا يُؤْمِنُونَ وَكَمْ مِنْ آيَاتِ. Et on a déjà نَبَّعْ عَنْ هَذَا. كَذَلِكْ ne pas comprendre أنه forcément s'il y a du grand nombre, c'est qu'ils n'ont pas le haqq. Là, أحياناً الله سبحانه وتعالى يوفق جماعة يسون بوكو يسون على حق. تأمل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة il aura un groupe de personnes énorme معه ça sera la plus grande communauté et c'est أفضل للأمم. على كل حال ça dépend est-ce qu'ils ont الحجة معهم أم لا est-ce qu'ils ont الدليل من القرآن والسنة معهم أم لا. أما se baser que sur le nombre هذا c'est un خطأ كبير بل هذا في الحقيقة c'est تأثر بالغرب الكافر أنهم هم مثلا dans leurs élections dans leur vote quand ils ont un choix à faire c'est sur la majorité même si c'est باطل même si c'est du munkar c'est accepté أما نحن لا si c'est حق فالحمد لله si c'est باطل c'est rejeté même si beaucoup de gens ils le suivent نكتفي بهذا والحمد لله on passe au درس suivant.